السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. حاجة وكتير جدا. الأسوفيجس هي بارت أسوفيجس. طبعا أنتوا عارفين مع الفلاكس أسوفيجيتس الأسوفيجس نورمالي بيبقى كفرد باي ستراتيفايد سكويمس ابيثيليا بيبتدي يتحول لكولامنا. خلي بالك الكولامنا لونه احمر فاقع. تعالى نشوف منظرها كده جميل. طب هو هنا الراجل بيشرح البارت وبيشرح يعني شق الاورال. تبص بقى جميله الحته دي. بص يا جماعه الصوره دي على فكره جرافيك بريزنتيشن. بص لون النورمال اوستوفيجيال ميكوزا اهو. بص يا جماعه ده النورمال. هنا الاستومك كولامنا. بص لون الكولامنر اخوان الاعزاء يبقى الاحمر ده برضه نفس الصوره دي. بص جماعه بص هنا ده الاستومك حمراء والاسوفيجاز يبقى روز كده. لو زحفت دي كده ده اسمه البارت اسوفيجاز تبقى ايلاندز حمراء. بص بقى الصوره الجميله ديت والصوره الرائعه دي ودي حاجه جميله ورائعه. دي صوره تخيليه جرافيك رسمناها بالكمبيوتر. بص النورمال اسوفيجيال ميكوزا الجسم الميكوزا الحمراء اللي زحفت. بص هنا يا جماعه على الصوره دي ده النورمال اسوفيجيال ميكوزا والحتت الحمراء دي هي دي البارتس. برضه نفس الكلام. بص الحتت الحمراء دي بارتس وده النورمال يعني الركنه دي نورمال ده البارتس. بص على الصوره دي. بص الصوره دي هنا برضه صوره جرافيك بنوريك. بص جماعه بص الخيال الاسوفيجاس اهو والاستومك اهو. بص فرق اللون الاسوفيجاس وحتى الراجل اللي رسمها رسم زيكون مولعه نار كده جميله قوي. بص بقى ده صوره حقيقيه اندوسكوبيك فيو. ناس بتتكلم لو تسمح انا اخد 10 دقايق ولا حاجه. خلي بالك انا بدي دايما سلايد في الاخر بس انا دي عملت ايه؟ يعني ندي فيها كده وهنعملها يوم مخصوص للسي دي يوم كامل. لكن ايه؟ هو برضه بنتدرب نشوف سليمري اللي تشوفه فاهمين؟ العضو والمساك خليهم اخر حاجه عشان دول اسهل حاجه بس خلاص جي اي دي. يا جماعه بص بقى دي بقى دي مش تيجي في الامتحان دي بنعلمك بس فاهمين؟ بص ادي النورمال اوسوبيس. بص عامل ازاي؟ لما زاد عليه كولابنا تلاقي اللون ده. بص بقى ده بقى صوره واقعيه دي اللي تيجي في الامتحان. بص النورمال اوسوبيس من جزء الحته البنك دي. بص بقى كل الاحمر ده عباره عن بارت اوسوفيجس وده بري كانسرس طبعا ديري بكارسينوما اوف اوسوفيجس. جميله قوي الصوره دي قوي قوي يعني ضعف مخيلتك جميله جدا. ماشي حضرتك. طبعا دي صوره بوست مورتم دي نورمال اوسوفيجس ودي ستومك وده روجيت بتاع الستومك. بص هنا البارتس دي اكستنسيف بارتس. بص الحاجات الحمراء دي كلها كل ده عيان طبعا صوره اكستنسيف ريفلكس وبرده صوره بوست مورتم او بعد ريسكشن يعني ده مش عيان طبيعي. سيب المنظر الاحمر ده بارتس اوسوفيجس. لو سمحت الناس بتتكلم لو تسمح بعد اذنك. طبعا في صوره خياليه طبعا صعبه انك يعني في امتحان مش هنصعب لدرجه ولك العيان ده ودي صورته ان العيان ما بيجي له ريفلاكس بيحصل الجدول الاكثر في الميكوز. هنا باينه على فكره دي الاستومك والروجيه بتاعتها ودي كده الجاسوس فيجال جانكشن وده الاوسوبيجاس في الجدول الاكثر ولك باينه في الاكس راي زي تريكلينج للبيجم عليها كده. طبعا ما تقلقش عمره ما هيجيب لك اكس راي زي دي وتقول دي الجدول الاكثر في حالات الريفلاكس. لا الامتحان وخلي بالك وساعات بيروح ندهشه يقول لك العيان ده عنده هارت بيرن وريتروسترنال بيرن ومش عارف ايه ووتر كراش وبعدين صورناه الانفستيجيشن ده. بص الطالب الشاطر بيجيب سلايد صح يعني هو بص دكتور عالي من مميزاته او ما هيحط امتحان مجانه بيبقى حاطط حاجه يقول لك ايه انت ما عرفتش السلايد. طب ما انا قلت كده وكان مكتوب كذا يعني ما ينفعش ايه راح جايب لك دي كده يقول لك ايه دي صعبه جدا ما في حد يعرفها لكن دي باينه جدا فيقول لك بقى بيديك ما يريد. انا عايزك ايه تتفرجوا معايا وتنسى موضوع الامتحان دلوقتي. خلاص؟ كانسر طبعا هو بيتكلم هنا عن تقسيمه التيومر كلينيكال بيكتشر مش عارف ايه. تعالى بص على السلايد. بصوا طبعا ده السوفيجس وده دي طبعا دي صور دايجراماتيك واحد كان عنده بارد اسوفيجس اهو وبعدين قلبت بكارسينوما، فاهمين قصدي؟ واحد عنده برضه بوست كارسينوما. دي صوره اندوسكوبك فيو حقيقيه داخلين بالمنظار، وفي ناس هيفت اسوفيجس، في ناس هيفت اسوفيجس برضه. عمره ما بيجيب لك الصوره زي دي بس ويقول لك ريجارد ذيس بيكتشر اتس كيو. لا، الامتحان از نوت فايلنت تو ذيس دي، از نوت فايلنت. هو عيان كبير في السن وعنده بروجريسيف ديسفيجيا، وبعدين عملنا المنظار ده. فانت بتقول بروجريسيف ديسفيجيا تقول دي ميل. دكتور ياسر علمنا كلمه بروجريسيف يعني كانسر، بروجريسيف اوف جوندس في اول دي ميل يبقى مالجنت كانسر البنكرياس، بروجريسيف كونستيبيشن يبقى كانسر كولون، بروجريسيف ديسفيجيا يبقى كانسر. فالراجل قال كلمه بروجريسيف، لو حط جنبها جوندس يبقى كانسر هيد، لو حط جنبها ديسفيجيا يبقى كانسر اسوفيجس، لو حط كونستيبيشن يبقى كانسر كولون. خلاص دي مسلمات بالظبط، هو هيلاعبك بالطريقه دي. مش يقول لك ايه؟ ايه دي؟ قلت له قعبيره. انا بتبقى باين ايه؟ وعملنا له اسوفوجوسكوب بان المنظر ده، يبقى ده اسوفيجس في ماس بروجريسيف ديسفيجيا في راجل كبير تبقى ايه؟ كده. فاهمين قصدي ازاي؟ هي الغلاسه بقى في ايه بقى؟ بص بص، الغلاسه بقى في ايه؟ لو عايز يغلطك هتعرف انك كانسر اسوفيجس. بيجيب لك سؤال مش صعب على كانسر اسوفيجس. هو ده الغلاسه تيجي يعني. يقول لك ايه؟ وبروجريسيف خلاص، يقول لك ريجارد ذيس ديزيز. The incidence in Jamaica is 3%. The incidence in Asia 3.5%. The incidence in the United States is 5%, with incidence in Tulsa Public School 0%. ايه الروب دول؟ جامايكا طبعا، جامايكا عندهم 15%. طبعا انت ما بتعرفش اخبار جامايكا، دي مشكلتك. بل عادي ما تخافش يا حازم، عندك ايدي امينه. جماعه بس قال لي برضه جماعه، عيان كان عنده كانسر اسوفيجس وعملنا له ريسكشن، قال الكارسينوما ريسكشن يعني بعد ما اتشال. بص بقى الادفانس الكانسر ده، ادي الاستوما جاي وادي الجنكشن وادي النورمال اسوفيجس. بص يا خبر اسود، بص فانجيتنج ماس، ربنا يحفظنا يا رب. يا ابني قول يا رب. ماشي حضرتك دي ايه؟ تحفظوا شكل الحاجات دي لو سمحت. بص كانسر هنا بقى الجديد بيريوم. في البيريوم مين؟ بتلاقي في شولدري ايريجولاريتي اند ريد تيل ابييرنس. جماعه شايفين مالجنت ستريكشر في الاسطول؟ ادي على فكره ده الدايفرام، ده الاسوفيجس. بص في شولدري واضح اهو، في مالجنت ستريكشر. شولدري حاضر يا ريس، الحته دي يا ريس بان وريجلر ولونج سيجنال. بصوا اخواني الاعزاء، برضه ده الاسكوب البيو ايرلي كارسينوما اسوفيجس لسه لو بيجولدن ستيج الحته الابنورمال ديت، وبعدين دي بقى ادفانس كارسينوما اسوفيجس. منظر رهيب. اوعى السلايد ده، حتى راسم تفاحه متاكله فاكرينها كنت بشرحها لكم قبل كول ابيرنس بالكولو. جماعه بصوا طبعا اي مالجنت ستريكشر كان فيه شولدرنج ريجولاريتي ريكتال ابيرنس، عامل زي التفاحه المتاكله بس لطيفه، بان هو جايب التفاحه الواحد لما بياكلها المفروض التفاحه. قلت لكم فاكرين انتوا سالتكم ولاد الناس ياكلوا التفاحه ازاي؟ كلكم قلتوا بالسكينه. نسيتوا؟ ها؟ قلت لكم بتاكل بالايد كده، ها؟ تمام. بص دي واضح ان التفاحه ومتاكله بالايد وبتسيب الاثنين بعض وفوق بترموها كده، وانتوا بتاكلوا كل ده انا عارف، لكن فوق دي ما بتتاكلش، دي ما بتتاكلش، دي ما بتتاكلش، يقول لك ارميها كده. نعم اكلكم مش شرط ليه؟ طب كيلو كام تفاحه لو انتوا عارفين؟ دايما بيطلع رقم خمسه، خمسه مش عارف، هم خمسه 12 اول ولا ثلاث؟ ده جنيه زياده. التفاحه الامريكان اللي عرفته جايبه اولوز خمسه. بيطلع اربعه ولا سته، دايما خمسه. يقول لك 12 دي حاجه خلاص يا حازم خلاص يا حبيبي فاهمك انت خلاص. خلاص يا جماعه مش قصدي. بص لامس بص بص هنا لا بيكلمه. ادي الشولدر ايه؟ بص الشولدر وده ايه سلام؟ شاف الشولدر ده؟ كيف اهو كيف انزل وادي رتب الابيض. بص ده هنا يا جماعه بيكلمه. لو تسمح مش عايز حركه مش عايز كلام بعد اذنكم. ده خلص على الاقامه. ده مش الاقامه بس. الاذان. ازاي محمد الشيخ بيقول لعم ناصر بيقول لك اقيم كمان ساعه. بص شولدر شولدر رتب البيت. اوعى دي اوعى جمال دي. بص شولدر يا جماعه يعني بص استريكشن كانسر بسوريس خطير برضو ايه بيديك معاه بيديك معاه لازم. بص جمال دي بص شو ده كل دي على فكره ريبيتيشن لون اكس راي يا سيدي لعب واحد بس على فكره اقسم بالله انا بدلعت. انا بديكوا السي دي حاجات كل شويه شفتوا في ناس قالت نشيت سيبهم هيجي اليوم ب 90 درجة. أنا بقول لك بص هبقى من قصة في الآخر بحضره بس بص أنا بقطعها لك السي دي عيبة إنها اكستنسف يعني أنا أعتمد على الدكتور علي حاجة واحدة بس كان اكزامبل بكل واحدة لكن أجيب لك إيه 40 بليون في كانسر أوسوفيجاس مش كده مش عارف أجيب مين. طب يا ليه ما تجيب واحدة تيمتر وخلاص واحدة كانسر أوسوفيجاس واحدة كانسر كولون واحدة بريست لكن هو اللي مكبر السي دي إيه؟ ليه واصلة 800 900 سلايد؟ و40 ريفلكس 20 واحده كانسر اوسوفيجاس 13 واحده كانسر كول. مشكله انك انت كطالب طالما حطهم هتقعد تتفرج على 13 بتوع كانسر كول ما كانش تجيب دي ولا دي ولا دي هي بس كانت بس دي هي اجمل كل الموضوعات بس اكزامبل خلاص بقى اكس راي عيني تحفظها لكن شوف بقى لنا قد ايه الشولدر يعني كفايه جدا دي كانسر اوسوفيجاس كفايه جدا الاكزامبل ده لكن خد بقى عندك كل ده تكرار بس للاسف انت مش عارف هيختار انهي واحده في السلايد. اقول ايه على دي؟ دي كانت خطيره. بص الشولدرنج بص الراد تيل شولدرنج راد تيل شولدرنج راد تيل شولدرنج راد تيل بصوا الشولدرنج راد تيل بس هو كاتب هنا الناس تتكلم جماعه اللي بيسمعوا العيال ده كاتب عايز يقول عنده هيطه سر وبعدين جاله برد فجاله كانسر ازاي بقى شارحها؟ ده خط الديافرام الابيض ده ادي الكارد اوستوفيجيال جنكشن اهي اتس اباوت ذا ديافرام ودي كارسينوما في الاقصى فعايز يقول سلايدنج هيطه سيرم عملت ريفلكس فجاله كانسر قطبه بارد فعايز يقول ايه؟ قد الاستومك بروجيه والفول ساعتها طلع فوق كل دي الاستومك اهي فوق الاستومك كانت تبقى تحت لا ادي الكارد اهي ادي الكارد وقفت هنا اهي ده اللي هو اوسوفيجاس فحصل له ريفلكس شولدرنج ريجريت ريتل ابييرنس طبعا دي صوره بصراحه خياليه الا اذا جاب عليها دي بيقول لك العيان ده يا سيدي ما عندوش كانسر اوسوفيجاس عنده مالجنت ستريكشر في الاوسوفيجاس ديو تو كومبريشن باي برونكوجينيك كارسينوما يعني واحد كان عنده ديسفيشن احنا اعتقدنا ان هو عنده كانسر اوسوفيجاس لقينا عنده سرطان في الرئه كومبريسنج الاوسوفيجاس طبعا في الامتحان ما تعتقد برضه يا جماعه بص في فرق بين التعليم وساعه الامتحان بيختار منهم جزء تيبيكال مش اختار واحده زي بس خلي بالك مش كل السلايدز المحطوطه تعليميه، تعليميه قصدي امتحانيه، في حاجات تعليميه بعلمها لك عشان سلسلة ما اتعلمت كذا لكن مش لازم اجيب زي دي مثلا صاحبي جدا دي يقول لك ايه؟ واحد كان عنده برونتوجينيك كارسينوم طبعا لما اي واحد يقول لك ايه؟ ادي ستريكشن في الاوسوفيجاس يبقى كانسر، بيقول لك ان هو ايوه سموث. سموث لايننج كده نازل، وعشان كان في ماس كومبريسيف في الاسوفجس من بره. يلا بس بص بقى، بص كروسيف ستريكشن، بص بقى جماعه، بص ادي الواحد شرب بطاط جاله ستريكشن، اهم حاجه سموث وسلوبنج، نو شولدرنج ولونج سيجمنت. طب اديكوا اسكيل نحط ياسر وتدعوا لي، اقولها ولا ما اقولهاش؟ تدعوا لي خلاص. السكيما دي بقى لقاء السحاب. طب ده كده ممكن واحد يقول لي مالجنت ستريكشن، طب وانا اعرف ستريكشن منين؟ بص بقى، اول ما يدي لك ستريكشن في الاسوفيجاس حاجه من ثلاثه، يا اما بص يا بيناين يا مالجنت. المالجنت باين شاينز ومالجنت شولدر ايريجولار ديريكت الابيرا. لو بيناين بيبان سموث وسلوبي. البيناين حاجتين، لو فوق الديافرام بص كروسيف، لو تحت الديافرام اكاليزي. حد فاهم السكيما؟ اقولها تاني. اول ما يجيلك ستريكشن في الاسوفيجاس، حته ده حته واسعه، في سايز اوف مالينيوس ولا ما فيش؟ في اللي هي الشولدر الايريجولار ريتم ابيرا تبقى كانسر اسوفيجاس. لا ما فيش، باينه سموث وسلوبي، عاليه ولا واطيه؟ ايه تعريف الاكاليزيا؟ فيلير في ريلاكسيشن في اللور اند اوف ذا اسوفيجاس. لكن البوست كروسيف يبقى سموث ستريكشن، لكن ايه؟ عالي. يعني واحد بيشرب البطاس، هل البطاس هيسيب الاسوفيجاس نورمال وينزل يحرقه من تحت؟ بيحرق تحت الفارنكس على طول، فالتالي ستريكشن عالي. يعني عاوزين ايه؟ مالجنت ستريكشن ده كانسر بيناين، فوق ولا تحت؟ فوق الدايفرام عالي، فوق البوست كروسيف، تحت الدايفرام الباكاليزم. اظن ده بص ادي الرقبه وادي السكال وادي السيرفايكال فيرتبري، وده سموث ستريكشن. بص يا راجل يا راجل، بص سموث وسلوبي، شوف الفرق بين دي مثلا. بص بص كده، بص بص دي، بص بص دي اهي، بص الشولدر داخل، بص ده التاني سموث عامل سبيند سلوب. بص بص دي، دي باينه جدا. ها تمام، ودايلاتيشن من فوق. في رجع تاني عايز نهدي بسيلات شويه، رجع تاني بيورينا كانسر اوسوفيجاس بوست مورتم. هنا بيورينا الانكيوبيشن 16 تيوب كميثود اوف باليشن كانسر اوسوفيجاس. في كانسر اوسوفيجاس لما يكون ادفانسد، وده كومن على فكره، ريل لما تلاقي كانسر اوسوفيجاس اوبرت، فاهمين قال ازاي؟ بنركب له تيوب، وهنا بنركب ال 16 تيوب اوبرتيف، فاتحين بطن العيال وبندخلها من فوق، وبعدين تعدي من الكانسر، واحد شدها من تحت بتخش من فوق. هنا بيوريك بندخلها من بق العيان اهي، لغايه ما عدت في الاستومك من تحت، بعمل جاستروتومي واسحبها من تحت بالمنظر ده عشان تبقى الباص اللي ورا. دي طريقه الايه؟ انتيوبيشن. بصوا يا جماعه، دي برضو صوره لطيفه جدا، بس برضو يا جماعه مش لازم تجي لك كامتحان، ما تقلقش يعني. يعني هو ده كان عيان كنا عملنا له اوسوفاجيكتوم، فبنيجي نعمل اوسوفاجيكتوم نعمل ريبليسمنت للجاب دي، ممكن بالكولوم، ممكن حته جوجنم جاستريك بول اب، او ممكن اخد تيوب من الاستومك ارفعها لفوق، اخد تيوب جاستريك كوندويل او اسمها جاستريك تيوب، يعني اخد تيوب من الاستومك والفها واوصلها في الاسوفيجاس. فهو عايز يوريك يا جماعه المنظر ده، بيقول لك انا عملنا له اوسوفاجيكتومي على فكره، ادي الكلام اللي هي وادي الرقبه، فاحنا جينا رحنا عاملين ايه؟ رفعنا الاستومك وصلناها لفوق. بص بص اهي، رفعنا الاستومك زي جاستريك بول اب، او سميها جاستريك كوندوي زي ما انت عايز. رفعنا اهي، بص بص، وادي الاناستموزس اهو، في ستيبلرز ماسكاها في بعض، ادي دي النيو جاستروسوفيجيال جنكشن، واضح ان دي استومك، وادي الروجيه بتاعتها، ومطلع الاستومك في الشيست، وموصله هي جاستروسوفيجيال جنكشن. لاحظ الجنكشن دي اسوفيجاس واستومك، لكن الدبابيس موجوده فين؟ في اللور نيك لو تلاحظ، فهنا كنا عاملين زي استومك بول اب او جاستريك كوندوي. بص بقى، ايوه بص بقى الاكاليزيا، اكاليزيا بتبقى سموث ستريكشن، او بص سموث وسلوبي تحت الديافرام، على فكره ده لاين اوف ديافرام اهو، ده لاين اوف ديافرام، سموث وسلوبي الحته اللي تحت الديافرام. بص كده يا جماعه، انا عايز اوريك ثلاث انواع من الستريكشن. بصوا دي على فكره معلومات مفيده جدا، ده الكانسر اوسوفيجاس، ارجوك بص الشولدرين الريجولاريتي بتاعته عامله ازاي، عود عينك عليه. بص كده، بص البوست كروسيف بيبقى سموث ستريكشن وسلوبي، لكنه عالي فوق في النك. الاكاليزيا جايب لها صوره تيبيكال، بس عيرينا صور دلوقتي. بص 600 صوره اكاليزيا، اللهم صل على النبي. بصوا اهي، انا في رايي كانت دي تكفي جدا، خلاص صوره اكاليزيا، بص سموث ستريكشن وسلوبي بلون دايفرام، ادي خط الديافرام الكوبلاي. فاهمين قصدي ازاي؟ ودي صوره طبعا خياليه لا، وده اليومن مقفول اهو المنظار في اليومن ستريت لايت او يعني مقفول عشان فيلير اوف ريلاكسيشن. تعالوا بقى خدوا 600 طبعا في اوتوبسي فايندنج برضه فينا فيلير اوف ريلاكسيشن والحته اللي تحت قفل. تعالى بقى بص البيريوم ده برضه جميل، بص اهو نازله وسموث وقافل اهو، الحته اللي تحت قافله واللي فوق فيل تو ريلاكس. ما تخافوش بيقول لك ايه؟ كانت ميدل ايج فيميل وعندها ديسفيجيا تو، يا ربي ياما ها تو فلويدز مور ذان سولتس، خلاص اكاليزي خلاص تو تشاكوي، يجيب لك عملها الاكس راي. ماشي حضرات برضه بص بص بص اه برضه سموث سلوبنج ستريكشن فور ديفرام اكاليزي. بص جماعه برضه دايلاتيشن اهو بص بص وسموث وسلوبنج بحته اكاليزي. دي الاستومك اهي وادي الحته فيلتو ريلاكس ويوج دايلاتيشن اهو يوج دايلاتيشن. بص سموث وسلوبنج ميري دي كفى بهذه الصوره. يعني انا لو انا بدرس دي بس دي تيبيكال الطبل على راس حط صباعك عينه كفايه بقى، ما مش لازم 700 واحده. بص جميله غراميا بص اهي بص دايلاتيشن نازل وادي خط الدبرامون ادي خط الدبرامون وسموث وسلوب وقفل. بص بناين ستريكشر تحت الدبرامون الجليزي خلاص ايه لو انا بدرس دي بس دي الكاريزما اكزامبل لكل واحده نخلص دي في ساعتين اللي مكتره ايه كل ده. لا اله الا الله الكاريزما ايه نازله مدببه زي ما نقرا البغبغانه يا عايز يوريك سموث ستريكشن سموث. هي بص ركز عادي والله لا تشرب لا اله الا الله سبحانه وتعالى دايلاتيشن اهو وادي سموث تحت الدايفرام اهي دايلاتيشن اهو وسموث ستريكشر اهو كل ده من وقت لوقت اكس راي اكاليزي. عايز احط في دماغي كلمه بناين سموث ستريكشر بلو دايفرام بس عشان كده بقول لكم اتفرجوا على السيديهات اكاليزي. يا جماعه المفروض لو تسمح تسبقني انت في السي دي اقعد اتفرج على الكون اتفرج من مشروع قدامك ايه اكاليسيا الصوت جاسوس ده يبقى التورشس بص عليه ما عشان يوش دايلاتيشن كده تاخد هنا الاستومك نازله كل ده الصوت جاسوس ودايلاتيشن وخد بقى نازل تحت دايلاتيشن 5 سم نازل اكتر شويه عشان دايلاتيشن. استاذنكم بعدم الكلام لو سمحت. هو رجع بعد كده ايه ابو يشطر يعني؟ قال لك كومبير ما بين الكانسر كومبير. يعني مش عارف ايه اللي بتعمله يا محمود يعني؟ بيوفر 7 ثواني. اتفضل اتفضل اتفضل. نعم؟ ايه؟ وما خاموش صارت. ما خاموش. قابلها الصف الاول رضي الله عنكم جميعا يا رب. جماعه بص هنا انا عايز اقول لك ايه؟ قارن ما بين الاكاليسيا والكانسر. بص يا جماعه بص الاستراكشر هنا بص بص شولدر باك الامير بص هنا دي طبعا كارسينوما دي اكاليسيا ده الفيو بتاعها كلام مضطرب. بص الكانسر بص اكاليسيا بص الفرق بين الحته دي والحته دي. ليه؟ الكاريزي بقول لك ذيس از كارسينوما اوف ذا لور اند اوف ذا اوتوم. طب ليه دي كارسينوما؟ شولدر فاهمين وقافله لكن ده سموث وسلوبي. جماعه بس جماعه. يبقى هنا بقى من الحاجات برضو الجميله جدا. طب لو انا اطلع بقى دكتور ياسر، طب ما انا يا باشا ممكن لك ده سموس. اسالك سؤال، ايه تعريف الاكاليزم؟ فين يا شيخ؟ اللور ان هي في اللور 2 عند هاف سنتيمتر. اللور اسطوبي جسم موجود انترا ابدومنال، يبقى لا يمكن الاكاليزم تيجي فوق الديافرام، صح؟ حلو، هنا ده خط الديافرام، ده قافله فوق الديافرام، في اكاليزم فوق الديافرام تبقى كانسر. فهمت قصدي ايه؟ طب دي داتا دقه للديافرام، تحت الديافرام يبقى دي اكاليزم. يبقى هنا ايه بص؟ ده سموس، ده في شولدرنج. لو انت اتلخبطت في الاثنين، دي بلود ديافرام، دي فوق الديافرام، مهمه جدا. مفيش اكاليزم فوق الديافرام. ده كاليزيا تحت الديافرام ب 2 سم ونص. علاج الكاليزيا نوماتيك دايلاتيشن. الفيل كاردو مايوتيك. بص اهي بنفتح انتيل ذا ميكوزا بانش. مايوتيك هي اوريك بيست اوف تريتمنت. ستومك، ما احنا قلنا غلط بس بنجيب الصلاه. اديكم ريستو كام بعد الصلاه؟ يقول لك ليه مالناش اهل؟ ده انا قال يجي يقطعوك هنا. جماعه بص ما كده كده هتصلي العصر هنا. خلاص بصوا يا رجاله، دي طبعا بيوريك النورمال ستومك، الستومك وفيها روجيه وده البايلورس وده الديودينم. ممكن نبطل الكلام بعد النقطة. اللي مش عارف يقعد يغطي الريستو يمشي. وديت الجسر الكروجي وده منظر الاستومك بتاعك. برضو ده بيوريك النورمال، ده الاسوبي جسر ودي الاستومك وديت الروجي وده بيوريك. هو اقام الصلاة؟ طيب يبقى نقف على الاستومك كمان مرة. بعد يوم الاربع الساعه 9. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.